إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الذنوب والموبقات بالاتفاق التي لا يكفرها شرك ولا يغفرها رب العالمين لمن مات عليها، هي الإشراك بإله الأولين والآخرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن أعظم الأعظام وأخطر الجرائم، إن الشرك هو المصيبة العظمى والطامة الكبرى التي تهدد حصول هذا الدين، والتي تدك صروح المسلمين. واسمعوا إلى قول رب العالمين: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أو تخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد تقدم معنا في الخطبة الماضية ذكر وصايا يحيى عليه السلام لبني إسرائيل، والتي افتتحها بالنهي عن الإشراك برب العالمين وإله الأولين والآخرين. وإن النهي عن الشرك هو أمر بضده، ألا وهو توحيد رب العالمين وإله الأولين والآخرين. لأجل ذلك، لأن التوحيد هو أول الأمر وآخره ومبتدأه ومنتهى وظاهره وباطنه. لم يخلق الله عز وجل الخلائق أجمعين إلا لإقامة صروح توحيد رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا لتوحيده وعبادته. من أجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجل ذلك أقيمت الدواوين ونصبت الموازين. من أجل ذلك انقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، إلى سعداء من أهل النعيم وأشقياء من أهل الجحيم. والذي ينبئك أيها المستمع، أيها المؤمن، أيها اللبيب، إلى عظم التوحيد وإلى عظم منزلته عند رب العالمين، أنك إذا أردت أن تتعرف على أول أمر أمر الله عز وجل به عباده في كتابه ومحكم خطابه، افتح المصحف وانظر في سورة البقرة في أول آياتها، نداء من رب العالمين إلى الناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي واجتنب الطاغوت، هذا نهي عن الشرك، هذا نوح عليه السلام أول الأنبياء والمرسلين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، قال لقومه كما يقص علينا القرآن الكريم: ولقد بعثنا كما قال رب العالمين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا تتالى الأنبياء والمرسلون من بعده إلى نبي هذه الأمة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فنادى بالتوحيد من أول رسالته، وما زال يسمع بالتوحيد، عاش بالتوحيد ومن أجل التوحيد، وأقامه ظاهرا وباطنا. فلقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى عن خبر النبي الكريم كيف أنه عاش مرحلته الملكية داعيا إلى توحيد رب العالمين، صبر واحتسب وأوذي في ذاته جل جلاله، فمن ثنى ومن حنى وما سكت عن دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين. ومما ينبئك على عظم منزلة التوحيد أنها منتهى دعوى الأنبياء والمرسلين، حتى في آخر حياتهم، فإن الله عز وجل قد أنبأنا عن وصايا الأنبياء عند الاحتضار، وصية إبراهيم عليه السلام التي وصى بها بنيه أن يعبدوا الله، وصية يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله عز وجل وتوحيده. وهذا النبي الكريم أسوة للأنبياء من قبله لما نزلت عليه نازلة الموت صلوات ربي وسلامه عليه، جعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهو في تلك الحالة في حالة الاحتضار ومعاينة ومعالجة الآلام، كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يغمى عليه صلوات ربي وسلامه عليه ثم يفيق فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم يغمى عليه صلوات ربي وسلامه عليه ثم يفيق فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى أن فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى. ومما ينبئك على عظم منزلة التوحيد أن أول واجب على المكلفين أجمعين هو الصدع والعلم بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بل إن آخر كلامي يخرج من فم المؤمن وهو يغادر دنياه هو شهادة أن لا إله إلا الله، بها يدخل الإسلام وبها يخرج من الدنيا، كما روى الإمام أبو داود في سننه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ما من دعوة جاءت إلا وأقيمت على صروح توحيد رب العالمين. انظروا إلى النبي الأمين حينما أرسل الدعاة بالأنصار، كما جاء في صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لما وقف أبو سفيان عند هرقل فسأله عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه يدعونا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا. تتلو علينا مثل هذه النصوص؟ لماذا تحذرنا من الشرك؟ أترانا مشركين؟ ألسنا نعبد رب العالمين؟ أترانا نعبد غير إله الأولين والآخرين؟ اسمعوا معاشر المؤمنين، إن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ليست في صلاتك وزكاتك وصدقاتك وصيامك فقط، إنما مبنى التوحيد على أصلين عظيمين لا نجاة للعبد في دنياه ولا في قبره ولا في أخراه إلا إذا أتى بهذين الأصلين كاملين. أما الأصل الأول فهو إثبات التوحيد والعبادة لرب العالمين، وأما الأصل الثاني هو الكفر بما عدا رب الأولين والآخرين. ولهذا كانت شهادة لا إله إلا الله بناها الله عز وجل على هذين الأصلين، لا إله كفر بما سواه، إلا الله إثبات للعبودية له سبحانه وتعالى. فاسأل نفسك يا عبد الله، هل كفرت بمن دون الله جل جلاله؟ هل تعلم نواقض التوحيد؟ فإن كنت تعلمها فعض عليها بالنواجذ، واحذر أن تصاب بمصيبة في توحيدك. فإن كنت لا تعلمها فبادر إلى تعلمها، لأنها سبيل نجاتك بل طوق نجاتك في دنياك وفي أخراك. ولا تغتر بحالك ولا بإسلامك ولا بصلاتك ولا بقيامك ولا بالإيمان الذي تجده في قلبك. ألم يحذر الله عز وجل نبيه الكريم الذي أيده من فوق سبع سماوات، غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ألم يذكر رب العالمين في كتابه ومحكم خطابه في سورة الأنعام عن 18 نبيا ومنهم من أولو العزم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ هل أنت أفضل حالا من الأنبياء والمرسلين؟ ألم يقل النبي الأمين كما جاء عند الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث معقل بن يسار حينما وفد مع أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، والصفا هي الصخرة المساء. فقال: يا رسول الله، أليس الشرك هو أن تعبد مع الله إلها آخر؟ قال: يا أبا بكر، والذي نفسي بيده للشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على الصفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا أردنا أن نعرف أعظم أسباب الوقوع في الشرك لا بد أن ننظر إلى تاريخه. فإن الله عز وجل حينما أنزل آدم عليه السلام وزوجه إلى عاش الناس على التوحيد والدين الخالص قرونا متتاليه الى قبيل عهد نوح عليه السلام. وقال بعض اهل العلم كما جاء في بعض الروايات كانت عشره قرون لم يشركوا بالله شيئا. ثم لما كان قبل نوح عليه السلام من عباد الله الصالحين الذين اشتهروا بعبادتهم واثباتهم وصلاحهم، وقد قص الله عز وجل وذكر اسماءهم في سورتهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، جاء الشيطان الى قلوب اولئك الاقوام فقال ان هؤلاء من عباد الله الصالحين، لابد ان لا تذهب سيرتهم ادراج الرياح، لابد ان تحيوا ذكراهم وان تجعلوا لهم تمثي اذا رايتموها تذكرتم سالف عبادتهم. ففعلوا ذلك. فلما انقضى ذلك الجيل وجاء جيل اخر، جاء الشيطان الى قلوب هؤلاء فقال ان اباءكم واجدادكم ما صنعوا هذه التماثيل الا لانها تقربهم الى الله عز وجل، فكانوا ياتون اليها ويستسقون بها، يدعون عندها لتفريج الكربات وتحصيل المصالح جميعها. فلما فعلوا ذلك الشرك في هذه البشرية، وإن الشرك قد عاد بمثل ما كان عليه أولا، فإن تعظيم الصالحين واعتبارهم وساطة بين الخلق وبين رب العالمين هو الذي جعل الكثير من مظاهر الشرك تنتشر في بلاد المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها. أليس من المسلمين في هذه البلاد من يعظم الأضرحة والقباب والمساجد التي تبنى على قبور أقوام صالحين كأمثال عبد الرحمن الثعالبي في العاصمة، وأمثال بلال والهوال في وهران، وأبو مدين في تلمسان، وإدريس في مدينة تيار، وغيرها كعبد الرحمن الأيلولي في بلاد القبائل، وغيرها في جنوب هذه البلاد العشرات والمئات والآلاف التي تتقطع نياق قلوب المؤمنين الموحدين، وهم يرون أصناف هذا المجتمع من جهال ومتعلمين ومثقفين وكبار ونساء ورجال يطوفون حولها ويدعونها ويقدمون عندها القرابين ويذبحون لها. ثم بعد ذلك يقول قائلا: لماذا تحدثوننا عن الشرك؟ إن الشرك قد فشى وانتشر. إننا نجد الكثير من الناس إذا أصيبوا في أموالهم وفي أرزاقهم ارتفعت الدعوات والإنكارات والتشذيبات، فهذا يشكو من قلة السكن والبطالة والعمل وغير ذلك، وتكتب الخطابات وتعقد المجالس والمؤتمرات، هذا إذا كان في حقوق الناس. أما في حقوق رب الناس فما رأينا من ينادي بإقامة مؤتمر واحد للتنديد بهذا الشرك. أحق الله عز وجل لم يعظم في قلوبنا كحقنا، إن الله سبحانه وتعالى قد أباد أمم عن بكرة أبيها لأنها قد أخلت بتوحيد ربها. ذهب الرجال المرتجى بفعالهم المنكرون لكل أمر منكر، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب في دينه لا يشعر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم التوحيد في قلوبنا وفي بلادنا وفي مجتمعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نزل أو نزل، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ظاهره وباطنه خفيه وظاهره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آتنا أحسن منزلا